سبق ان الله بسبب الله عند الجنه بدون نداء وجهاد بسبب الله ونحصل في الاقتصاد من اجل الناس وجعل الحمد لله وعلى اهل العلم وكذلك منهم انها لا تصلح الا في الاسباب الثمانيه وان المدارس والاسباب ليست في الجهاد وان الله بسبب الله في الجهاد من اجل الدين وذهب على المتاخرين كما يرى الصلاه الى المكان الخيريه ونحن نقوم بالرجوح ولا يقارب مدارس اهل الادله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.